بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 97 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه. قد تقدم أن حبان بن العريقة لعنه الله رمه بسهم فأصاب أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا بالنار فاستمسك الجرح، وكان سعد قد دعا الله ألا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة، وذلك حين نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق والذمام، ومالوا عليهم على الأحزاب. فلما ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المدينة وباءت بنو قريظة بسواد الوجه والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة، وسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحاصرهم كما تقدم. فلما ضيق عليهم وأخذهم من كل جانب أنابوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحكم فيهم بما أراه الله، فرد الحكم فيهم إلى رئيس الأوس، وكانوا حلفاءهم في الجاهلية، وهو سعد بن معاذ، فرضوا بذلك. ويقال بل نزل ابتداء على حكم سعد لما يرجون من حنوه عليهم وإحسانه وميله إليهم، ولم يعلموا بأنهم أبغض إليه من أعدادهم من القردة والخنازير لشدة إيمانه وصديقيته رضي الله عنه وأرضاه. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في خيمة في المسجد النبوي، فجيء به على حمار تحته إيكاف قد وطئ تحته لمرضه. ولما قارب خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليه السلام من هناك بالقيام له، قيل لينزل من شدة مرضه، وقيل توقيرا له بحضرة المحكوم عليهم ليكون أبلغ في نفوذ حكمه، والله أعلم. فلما حكم فيهم بالقتل والسبي وأقر الله عينه وشفى صدره منهم، وعاد إلى خيمته من المسجد النبوي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل أن تكون له شهادة، واختار الله له ما عنده، فانفجر جرحه من الليل فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا. حدثني معاذ بن رفاعة الزرقي قال: حدثني من شئت من رجال قومي أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق، فقال: يا محمد، من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات رضي الله عنه. هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله. وقد قال الحافظ البيهقي في الدلائل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثني أبي وشعيب بن الليث قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهادي عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ، قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن، فبينما هو جالس إذ قال: سبحان الله مرتين، فسبح القوم، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فكبر القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لهذا العبد الصالح، شدد عليه في قبره حتى كان هذا حين فرج له. وروى الإمام أحمد والنسائي من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد يوم مات وهو يدفن: سبحان الله لهذا العبد الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء شدد عليها ثم فرج الله عنها. وقال محمد بن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمر بن الجموحي عن جابر بن عبد الله قال لما دفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه فقالوا يا رسول الله مما سبحت؟ قال لقد تضايق على العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق به. قال ابن هشام ومجاز هذا الحديث قول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ. قلت وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد. حدثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ. وهذا الحديث سنده على شرط الصحيحين إلا أن الإمام أحمد رواه عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن إنسان عن عائشة به. وقد رواه الحافظ البزار عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك ولقد ضمه القبر ضمة. قال ثم بكى نافع. وهذا إسناد جيد لكن قال البزار رواه غيره عن عبيد الله عن نافع مرسلا. ثم رواه البزار عن سليمان بن سيف عن أبي عتاب عن مسكين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. وقال حين دفن سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد. قال البزار حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال اهتز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاذ. قال فقال إنما يعني السرير ورفع أبويه على العرش. يوسف الآية 100. قال تفسخت أعواده. قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره فاحتبس. فلما خرج قيل له يا رسول الله ما حبسك؟ قال ضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه. قال البزار تفرد به عطاء بن السائب. قلت وهو متكلم فيه. وقد ذكر البيهقي رحمه الله بعد روايته ضمة سعد رضي الله عنه في القبر أثرا غريبا فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقالوا ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول. وقال البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الفضل بن مساور حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء بن عازب يقول اهتز السرير. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن عبد الله بن إدريس وابن ماجة عن علي بن محمد عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به وليس عندهما زيادة قول الأعمش عن أبي صالح عن جابر. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. ورواه مسلم عن عبد بن حميد والترمذي عن محمود بن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به.

كما قد ردكم فلا شريدا بغيظكم خزايا خائبين، خزايا لم تنالوا ثم خيرا، وكدتم أن تكونوا دامرين بريح عاصف هبت عليكم فكنتم تحتها متكمهين. قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن الزبعر السهمي في يوم الخندق قلت، وذلك قبل أن يسلم: حي الديار محا معارف رسمها، طول البلا وتراوح الأحقاب، فكأنما كتب اليهود رسومها إلى الكنيف ومعقد الأطناب، قفرا كأنك لم تكن تلهو بها في نعمة بأوانس أطراب، فاترك تذكر ما مضى من عيشة ومحلة خلق المقام يباب، واذكر بلاء معاشر واشكرهم صاروا بأجمعهم من الأنصاب، أنصاب مكة عامدين لا يثرب في ذي غاطل جحفل جبجاب، يدع الحزون مناهجا معلومة في كل نشز ظاهر وشعاب، فيها الجياد شواذب مجنوبة قب البطون لواحق الأقراب، من كل سلهبة وأجرد سلهب كالسيد بادر غفلة الرقاب، جيش عيينة قاصد بلوائه فيه وصخر قائد الأحزاب، قرمان كالبدرين أصبحا فيهما غيث الفقير ومعقل الهراب، حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا للموت كل مجرب قضاب، شهرا وعشرا قاهرين محمدا وصحابه في الحرب خير صحاب، ونادوا برحلتهم صبيحة قلتم كدنا نكون بها مع الخياب، لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سغب وذئاب. قال: فأجابه حسن بن ثابت رضي الله عنه قال: هل رسم دارسة المقام يباب، متكلم لمحاور بجواب، قفر عفارها السحاب رسومه، وهبوب كل مطلة مرباب، ولقد رأيت بها الحلول يزينهم بيض الوجوه ثواقب الأحساب، فداعي الديار وذكر كل خريدة بيضاء آنسة الحديث كعاب، واشك الهموم إلى الإله وما ترى من معشر ظلموا الرسول غضاب، صاروا بجمعهم إليه وألبوا أهل القرى وبوادي الأعراب، جيش عيينة وابن حرب فيهم متخمطون بحلبة الأحزاب، حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا قتل الرسول ومغنم الأسلاب، وغدوا علينا قادرين بأيديهم ردوا بغيظهم على الأعقاب، بهبوب معصفة تفرق جمعهم وجنود ربك سيد الأرباب، فكفى الإله المؤمنين قتالهم وأثابهم في الأجر خير ثواب، من بعد ما قنطوا ففرق جمعهم تنزيل نصر مالكين الوهاب، وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب، عاتي الفؤاد موقع ذي ريبة في الكفر ليس بطاهر الأثواب، علق الشقاء بقلبه ففؤاده في الكفر آخر هذه الأحقاب. قال: وأجابه كعب بن مالك رضي الله عنه أيضا فقال: أبقى لنا حدث الحروب بقية من خير نحلة ربنا الوهاب، بيضاء مشرفة الذرى ومعاطنا حمى الجذوع غزيرة الأحلاب، كاللوب يبذل جمها وحفيلها للجار وابن العم والمنتاب، ونزائعا مثل الصراح نما بها علف الشعير وجزة المقطاب، عري الشوى منها وأردف نحضها جرد المتون وسائر الآراب، قوادا تراح إلى الصياح إذا غدت فعل الضراء تراح للكلاب، وتحوط سائمة الديار وتارة تردي العدا وتؤوب بالأسلاب، حوش الوحوش مطارة عند الوغى عبس اللقاء مبينة الإنجاب، علفت على دعة فصارت بدما ذخص البضيع خفيفة الأقصاب، يغدون بالزغف المضاعف شكه وبمطرسات في استقاب سيابي، وصوارم نزع الصياقل علبها وبكل أروع ماجد الأنساب، يصل اليمين بمارن متقارب وكلت وقيعته إلى خباب، وأغر أزرق في القناة كأنه في تخية الظلماء ضوء شهاب، وكتيبة ينفي القران قتيرها وترد حد قواحز النشاب، جأوى ململمة كأن رماحها في كل مجمعة ضريمة غاب، تأوي إلى ظل اللواء كأنه في صعدة الخطي فيء عقاب، أعيت أبا كريب وأعيت تبعا وأبت بسالتها على الأعراب، ومواعظ من ربنا نهدى بها بلسان أزهار طيب الأثواب، عرضت علينا فاشتهينا ذكرها من بعد ما عرضت على الأحزاب، حكما يراها المجرمون بزعمهم حرجا ويفهمها ذوي الألباب. جاءت سخينة كي تغالب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. قال ابن هشام: حدثني من أثق به حدثني عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما سمع منه هذا البيت: لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا. قلت: ومراده بسخينة قريش، وإنما كانت العرب تسميهم بذلك لكثرة أكلهم الطعام السخن الذي لا يتهيأ لغيرهم غالبا من أهل البوادي، فالله أعلم. قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك أيضا: من سره ضرب يمعمع بعضه بعضا كمعمعة الآباء المحرق، فليأتي مأسدة تسن سيوفها بين المذاد وبين جذع الخنذق. ضريبوا بضرب المعلمين وأسلموا مهجات أنفسهم من رب المشرق. في عصبة نصر الإله نبيه بهم، وكان بعبده ذا مرفق. في كل سابغة يحط فضولها كأنه هبت ريحه المترقرق. بيضاء محكمة كأن قتيرها حدق الجناد بذات شك موثق. جدلاء يحفزها نجاد مهند صافي الحديدة صارم ذي رونق. تركم مع التقوى تكون لباسنا يوم الهياج وكل ساعة المصدق. نصل السيوف إذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحق. فترى الجماجم ضاحيا هامتها بل هل أكف كأنها لم تخلق. نرقى العدو بفخمة ملمومة تلفي الجموع كقصد رأس المشرق. ونعد للأعداء كل مقلص ورد ومحجول القوائم أبلق. تردي بفرسان كأن كومتهم عند الهياج أسود طل مذفق. صدق يعاطون الكمات حتوفهم تحت العماية بالوشيج المزهق. أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق. لتكون غيظا للعدو وحيطا للدار إن دلفت خيول النزق. ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق الصبر ساعة نلتقي. ونطيع أمر نبينا ونجيبه وإذا دعا لكريهة لم نسبق. ومتى ينادي إلى الشدائد نأتيها ومتى نرى الحومات فيها نعنق. من يتبع قول النبي فإنه فينا مطاع الأمر حق مصدق. فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا ويصيبنا من نيل ذاك بمرفق. إن الذين يكذبون محمدا كفروا وضلوا عن سبيل المتقي. قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك أيضا: لقد علم الأحزاب حين تألبوا علينا ورموا ديننا ما نوادع. أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا بما هو واقع. يذودوننا عن ديننا ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسامع. إذا غيظونا في مقام أعاننا على غيظهم نصر من الله واسع. وذلك حفظ الله فينا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع. هدانا لدين الحق واختاره لنا ولله فوق الصانعين صنائع. قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة الله يعني طويلة. قال ابن إسحاق: وقال حسن بن ثابت في مقتل بني قريظة: لقد لقيت قريظة ما ساءها وما وجدت لذل من ناصر. أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني النضير. غداة أتاهم يهوي إليهم رسول الله كالقمر المنير. له خيل مجنبة تعادى بفرسان عليها كالصقور. تركناهم وما ظفروا بشيء دماؤهم عليها كالعبير. فهم صرعى تحوم الطير فيهم كذاك يدان ذو العند الفجور. فأنذر مثلها نصحا قريشا من الرحمن إن قبلت نذيري. قال: وقال حسان بن ثابت أيضا في بني قريظة: تفاقد معشر النصر قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير. هم أتوا الكتاب فضيعوه وهم عمي من التوراة بور. كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير. فهان على صارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في طوائفها السعير. ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. فلو كان النخيل بها ركابا لقالوا لا مقام لكم فسيروا. قلت: وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم. وقد تقدم في صحيح البخاري بعض هذه الأبيات، وذكر ابن إسحاق جواب حسان في ذلك لجبل بن جوار الثعلبي تركناه قصدا. قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضا يبكي سعدا وجماعة لمن استجهد يوم بني قريظة، ألا يا لقوم هل لما حم دافعوا، وهل ما مضى من صالح العيش راجعوا. تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت بنات الحشا وانهلا من المدامع، صبابة وجد ذكرتني إخوة وقتلى مضى فيها طفيل ورافع، وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت منازلهم فالأرض منهم بلاقع، وفوا يوم بدر للرسول وفوقهم ظلال المنايا والسيوف اللوامع، دعا فأجابوه بحق وكلهم مطيع له في كل أمر وسامع، فما نكلوا حتى توالوا جماعة ولا يقطع الآجال إلا المصارع، لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافع. فذلك يا خير العباد بلاؤنا، إجابتنا لله والموت ناقع، لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في ملة الله تابع، ونعلم أن الملك لله وحده وأن قضاء الله لا بد واقع. مقتل أبي رافع عبد الله ويقال سلام بن أبي الحقيق اليهودي لعنه الله، وكان في قصر له في أرض خيبر، وكان تاجرا مشهورا بأرض الحجاز. قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة، وكان سلام ابن أبي الحقيق وهو أبو رافع فيمن حزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف، فاستأذن الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر فأذن لهم. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كان يتصاولان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاول الفحلين، لا تصنع الأوس شيئا فيه عناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها، وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك. قال: ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الخزرج: والله لا يذهبون بها فضلا علينا أبدا. قال: فتذاكروا من رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العداوة كابن الأشرف، فذكروا ابن أبي الحقيق وهو بخيبر، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم، فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن عتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم، فخرجوا وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة، فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار بن أبي الحقيق ليلا، فلم يدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله. قال: وكان في علية له إليها عجلة. قال: فأسندوا إليها حتى قاموا على بابه، فاستأذنوا فخرجت إليهم امرأته فقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس من العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحبكم فادخلوا عليها. قال: فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفا أن يكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه. قال: فصاحت امرأته فنوهت بنا، فابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا، فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بيضه كأنه قبطية ملقاة. قال: فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف يده، ولولا ذلك لفرغنا منها بليل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: قطني قطني، أي حسبي حسبي. قال: وخرجنا وكان عبد الله بن عتيك رجلا سيء البصر. قال: فوقع من الدرجة فوثئت يده وثئا شديدا، وحملناه حتى نأتي به منهرا من عيونهم فندخل فيه، فوقدوا النيران واشتدوا في كل وجه يطلبوننا حتى إذا يئسوا ورجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي. قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟

وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لو أعطيتني هذه العصا. قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ. قال: فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت في كفنه ثم دفنا جميعا. ثم رواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن بعض ولد عبد الله بن أنيس، أو قال عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن أنيس فذكر نحوه. وهكذا رواه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه فذكر نحوه. ورواه الحافظ البيهقي من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن أبيه فذكره. وقد ذكر نحوه عروة بن الزبير وموسى بن عقبة في مغازيهما مرسلة، فالله أعلم. قال ابن هشام: وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد بن سفيان: تركت بن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب مقدد، تناولته والضعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد مهند، عجوم لهام الدارعين كأنه شهاب غضام الملهب المتوقد، أقول له والسيف يعجم رأسه: أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره، رحيب فناء الدار غير مزند. وقلت له: خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد. وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. قلت: عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام أبو يحيى الجهني صحابي مشهور كبير القدر، كان في من شهد العقبة وشهد أحدا والخندق وما بعد ذلك، وتأخر موته بالشام إلى سنة 80 على المشهور، وقيل توفي سنة 54 والله أعلم. وقد فرق علي بن المادني وخليفة بن خياط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبي عيسى الأنصري الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء فخنث فمها وشرب منها، كما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الله العمري عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه. ثم قال الترمذي: وليس إسناده يصح، وعبد الله العمري ضعيف من قبل حفظه. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونجمع مع الجزء الموالي مع قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخندق وإسلامه على يديها. ترقبونا، حياكم الله.